مدرسية ومعلمة ومدرسة وأم ومنابر، حضنك جامعة ولم كل الأقسام، وحسن وحسين رضعة وعلم وافر. حسن قدم بحث بالكرم والجود، وبحث حسين دم عدسية بشاطر الغايب غير راسب، لأن ما جاي ابنك غايب وناجح وحاضر. الغايب غير راسب لأن ما جاي خدمتكم البضعة وفاطمة وزهرة وزكية معلمة ومدرسة وأم ومنابر، حضن الجامعة ولم كل الأقسام. حسن وحسين رضعة وعلم وافر. حسن قدم بحث بالكرم والجود، بحث حسين دم عسية بشاطر الغايب غير راسب لأن ما جاي ابنك غايب وناجح وحاضر، لأن ضلعك مقوس عبر الدين أخذ شكل الجسر وهلال صاير انحنن. لأن ضلعك مقوس عبر الدين أخذ شكل الجسر وهلال صاير انحنن كل الجسور عبر الناس، وضلعك من حني عبر ضماير بسمار الحقد ذرعه ورا الباب. لأن ضلعك مقوش عبر الدين أخذ شكل الجسر وهلال صاير انحنن كل الجسور عبر الناس، وضلعك من حني عبر ضماير بسمار الحقد ذرعه ورا الباب. سقوا لما انكبر خضر خناجر بالطف دفعة والدنيا على الحسين، وحوافر داست بصدره وعساتر، وإذا طلع نسبها حوافر الخيل بالبسمار رسلها الحوافر. عرفنا بسمار الحقد زرعوه ورا الباب، وسقوا لما انكبر خضر خناجر بالطف دفعة والدنيا على الحسين، وحوافر داست بصدره وعساتر، وإذا طلع نسبها حوافر الخيل بالبسمار رسلها الحوافر. عرفنا أسباب كل شيء وكل الأسباب، وعلي من صار بينا البينا صاير، لأن ضلعت خواطر شعب كسروه حتى نظل شعب يكسر الخاطر. شعب عرفنا أسباب كل شيء وكل الأسباب، وعلي من صار بينا البينا صاير، لأن ضلعت خواطر شعب كسروه حتى نظل شعب يكسر الخاطر. شعب كاس المنايا يشرب مرتاح، إذا كاس الحياة بذلت كاسر مناير واقفات ومو على القاع، دميل استاف نطيح المناير ومس مناير واقفات ومو على القاع، دميل استاف نطيح المناير ومس تمثيل سوينا التشابيه، ردنا الواقع ننقلها بإحساس، نصبنا المشرعة وحضرنا الخيام وحضرنا الدرع والسيف والطاس، بدور حسين ما حد حاول يصير، وعلى دور الشمر تدافع الناس. مخينا احنا امس تمثيل سوينا التشابيه، ردنا الواقع ننقلها بإحساس، نصبنا المشرعة وحضرنا الخيام وحضرنا الدرع والسيف والطاس، بدور حسين ما حد حاول يصير، وعلى دور الشمر تدافع الناس. نخيل احنا العراق ومثل حسين للخامن بعد ويصير عباس. ما حد مثل دور ابو فاضل، لان دوره صعب ما حد يدبره الا حسين نفسه يصير عباس، بدون حسين ما توصل الفكره. وليش الطف لحد الان ما حد خدمتك ما حد مثل دور ابو فاضل، لان دوره صعب ما حد يدبره إلا حسين نفسه يصير عباس، بدون حسين ما توصل الفكرة. وليش الطفل حد الآن موجود؟ أكو سر بالأمر نقدر نفسره. انكسر ظهر الحسين وفقد عباس، وعلى حسين العراق انكسر ظهره. إذن ليش الطفل حد الآن موجود؟ أكو سر بالأمر نقدر نفسره. انكسر ظهر الحسين وفقد عباس، وعلى حسين العراق انكسر ظهره. إذن يا ليتنا المفروض ما نقول ولا ريتك ترد والرواح تفداك، ولا ننتظر لو قطعة والرجلين عود صحوف ساعة تعناك. الحسين انت الوطن، يعني انت موجود ونظل بلا وطن لو ما تبعناك. لأن مر الغلط ما يصير مرتين، قبل سهوا كفرنا وما نصرناك. كتبنا لك قبل كومة مكاتيب، بايعناك قلنا ورحنا بعناك ورجعنا نعض. الثاني على حب الحسين. كتبنا لك قبل كومة مكاتيب، بايعناك قلنا ورحنا بعناك ورجعنا نعض أصابعنا حرامات. وهضيمة لوحدك يا حسين عفناك، هسه لا بعد درسك فهمناك. قبل ما نتهم هسه افتهمناك، كنا نشوف بس نقول ما نشوف، هسه لو عمينا نقول شفناك. لذلك قبل هسه لا بعد درسك فهمناك، قبل ما نفتهم هسه افتهمناك، كنا نشوف بس نقول ما نشوف، هسه لو عمينا نقول شفناك. لذلك هجرونا من الاوطان ومصيبتنا من اهلنا طلعوا عداك. وجديد الطف هرد كل ما يمر عام، وترد الخيل تصهل بالميادين نفس قطع النحر. والنفس الاسباب وربك ما يريد يصير طفين، طحتوا من الفرس واحد على القاع، بس سيف الشمر سواكم اثنين. لذلك لو بكت لحسين بغداد كان حسين ضل يبكي على حسين.